وذو الأصل في الحضر ذو الأصل في السفر، والذي تغطى بالكرم والأصل يتكشف عنه ذلك في السفر. والسفر عند الناس على حالين، بعض الناس يحب ويمدح ويرغب فيه، وبعضهم لا يحبه ويذمه ولا يطلبه ويخاف منه. بعضهم يحبه لأن فيه تغيير للناس وللمكان وترويح للقلب والجنان. في بعض الناس يعشق السفر كالمأمون رحمه الله، قال: لا شيء أحب إلي من السفر، ففيه أنزل مكانا لم أنزل فيه من قبل، وأرى أناسا لم أرهم من قبل، أتعرف على خلق جديد. ولذلك قال الشاعر: سافر سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب أي اتعب وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال صاب وإن لم يجر لم يصب، والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملها الناس من عزم ومن عرب. يبين أن الماء إذا وقف في مكانه فسد، وإذا سال وجرى صاب وأصبح طيبا هنيئا مريئا. كذلك الشمس لو ظلت في مكانها واقفة لا تتحرك لا تسافر لملها الناس. فالسفر مطلوب والسفر مرغوب، فيه صلة للأرحام وكسب للمعاش وحج وعمرة، وفيه طلب للعلم وطلب للدواء والشفاء. السفر مطلوب. وعلى الرغم من ذلك هناك من ذم السفر ولم يرغب فيه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: السفر قطعة من العذاب. سئل الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله، قيل له: لما السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فرقة الأحباب. الإنسان في السفر يشتت قلبه ويضطرب فؤاده وتتغير عادته، وبالتالي يكون صعبا على بعض الناس. ففي السفر فوائد عظيمة وفيه مشاق ومتاعب كثيرة، وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع أحد أن يتخلى عن السفر. يقول الإمام الشافعي: تغرب تغرب في طلب المعالي وسافر، فللسفر خمس فوائد. السفر له خمسة فوائد عند الإمام الشافعي، منها تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. السفر مطلوب والسفر مهم. السفر يزيد في الإنسان علما ومعرفة، تزداد عند الإنسان معارف كثيرة وعلوم جمة لا يحصلها وهو جالس في بلده، خاصة من أراد طلب العلم. فالعلم عزيز، لا يأتي الإنسان وهو جالس في بيته أو في بلده. فكل العلماء الذين غلب ذكرهم وأسماؤهم في التاريخ قد سافروا وارتحلوا في طلب العلم. ثم لنعلم أيها الحبيب أن الأسرار في الدنيا تذكرنا بسفر الآخرة، الآخرة التي تبدأ بالموت، فهذا سفر طويل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه. وهذا السفر لا بد أن يسافره كل إنسان شاء أم أبى، ولذلك يقول سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال أحد السلف لابنه وهو يعظه يا بني جدد السفينة فإن البحر عميق، يتكلم عن الآخرة، جدد السفينة في الدنيا فإن البحر عميق وأكثر الزاد، يقصد التقوى هنا، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد وأحسن العمل فإن الناقد بصير سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان إذا سافر أن يتأدب ببعض الآداب. السفر عموما له آداب، وإذا سافر للحج والعمرة تأكد في حقه هذه الآداب، لأنه يسافر لطاعة. أول هذه الآداب قبل أن تفكر في السفر الاستخارة، أنت نويت أن تذهب إلى سفر معين أو أن تقضي أمرا معينا أو أن تختار زوجة معينة أو أن تختار وظيفة معينة أو أن تشتري دارا معينة أو أن تشتري سيارة، فيسن ويستحب لك أن تستخير ربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته الاستخارة في كل شيء، وكان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الآية من القرآن أو السورة من القرآن. ففي صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر، بأي أمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين سنة للاستخارة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم في هذا الأمر، ثم يسمي حاجته أن في شراء لهذه السيارة، أن في زواج من هذه المرأة، أن في هذا السفر الذي سأسافره خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي واقدر لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن فيه شرا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذا قال الإنسان هذا الأمر فوض أمره لله، سلم أمره لله، فإن الله سبحانه وتعالى يكون له عينه التي يرى بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ييسر له الأمور ويفتح له الأبواب، يفتح له كل مغلق. وإن كان في الأمر شرا فإن الله سبحانه وتعالى سيصرفه عن هذا الأمر، لأن الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم عوضنا بالاستخارة عن أمور كانت تفعل في الجاهلية، أهل الشرك في الجاهلية إذا أرادوا أمرا، أرادوا سفرا، كانوا يفعلون أمرا من اثنين، إما أن يتطيرون أو يستقسمون بالأزلام. يتطيرون يمسكون طيرا ثم يسجرون أي يطيرون، فإن سار ناحية اليمين استبشروا وسافروا أو أقدموا على الفعل، وإن سار ناحية الشمال تشاءموا ورجعوا عن السفر والفعل. هذا حرام في ديننا. الأمر الثاني الاستقسام بالأزلام، أن يكتبون على عصي افعل لا تفعل، غفل يعمله ويطلع، إذا كان افعل يمضون للسفر، لا تفعل ينفثون ولا يمضون، وهذا فيه غرض وفيه عدم توكل على الله سبحانه وتعالى، وفيه حظ كبير للصحبة والمصارفة. أما الاستخارة ففيها توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول وهو الاستخارة. الأمر الثاني إذا أردت أن تسافر، الوصية. الوصية مستحبة لكل إنسان، أما لمن أراد أن يسافر فهي أشد استحبابا وآكد في حق المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويتأكد أمر الوصية عند السفر. لماذا؟ لأن السفر مظنة الهلاك. ثالثا، استحباب الخروج للسفر يوم الخميس في أول النهار، هذا إن كان الأمر بيدك. أما إن كانت شركات السفر والحجز لا تبيح لك أن تختار اليوم فتوكل على الله في أي يوم، لكن إن كان الأمر بيدك ستسافر سفرا بسيارتك، تستطيع أن تؤجل السفر من الأربعاء للخميس، هذا أمر مستحب. أنا أقول مستحب، لأن سيدنا جابر كما في الصحيحين قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر غالبا إلا في يوم الخميس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بارك الله لأمتي في بكورها. الأمر الرابع في أمر السفر أن تودع الأهل والأحباب والأصحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع صحابته فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويستحب للمسافر أن يسأل من أهل الصلاح أن يدعو له وأن يوصوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني نويت سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. فقال: يا رسول الله زدني. قال: وغفر ذنبك. فقال: يا رسول الله زدني. فقال: ويسر لك الخير حيث كنت. فيستحب، استحب إذا كنت على سفر ولقيت إنسانا من أهل الخير والصلاح أن تتبرك بدعائه، وهذا نوع من أنواع التبرك المشروع في ديننا، التبرك بدعاء الرجل الصالح الحي: يا شيخ ادعي لي أن مسافر. الأدب الخامس من آداب السفر دعاء السفر. فعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر ويعلو بعيره إلا كبر ثلاثا، عندما تركب السيارة، تركب الطيارة، تركب الباخرة، تقول هذا الدعاء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده اللهم انك الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال. وفي رواية اخرى للامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نوى سفرا يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل. كان يتعوذ من هذه الأشياء. وعثاء السفر يعني تعب السفر. وكآبة المنظر أن يرى منظرا كئيبا يكثر عليه سفره. ومن الحور بعد الكور يعني يدعو الله ألا يفتنه في دينه وألا يرده بعد الإيمان إلى الكفر وألا يرده بعد الطاعة إلى المعصية وألا يرده إلى البدعة بعد أن كان على السنة. وأعوذ بك من الحور بعد الكور. ويستعيذ من دعوة المظلوم لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ويستعيذ الله من أن يرجع إلى أهله وقد أصيب فيهم بشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، كذلك من آداب السفر إذا صعدت الباخرة أن تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا نزلت من هذه الأشياء أن تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا سارت بك الطيارة في صعود تكبر، إذا سارت بك في هبوط تسبح، وهكذا السيارة والأتوبيس الذي تركبه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، وكان بعضهم يعلي صوته. فجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح في السفر قال أيها القوم ارجعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، اخفضوا اصواتكم، ارحموا انفسكم، فانكم تدعوها فانكم لا تدعون اصم ولا ابكم، وانما تدعون الها سميعا قريبا معكم اينما كنتم. كذلك يستحب في السفر ويجب في حق المرأة الا تخرج من بيتها في سفر الا مع ذي محرم. ففي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما سفر يوم إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل من الصحابة يا رسول الله إن امرأتي قد خرجت حاجة وإني قد اكتشفت في غزوة كذا وكذا. أصبح الأمر فرضا عليه والجهاد أصبح واجبا في حقه لأنه اكتشف واستنفر من إمام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد له ضوابط لا بد ان يكون تحت رايه امام، لا الجهاد العشوائي تحت رايات مجهوله، تحت رايات متعدده، انما تحت رايه معلومه بامر امام معلوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر قال اخرج من الغزو وحج مع امرأتك، فخرج وحج مع امرأتك. واختلف العلماء في حكم حج المرأة بدون محرم، فمنهم من قال ان الحج صحيح ولكن عليها الاثم، الحج صحيح ولكن عليها الاثم لمخالفة احاديث واوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الارجح والاصح ان المرأة تسقط عنها الاستطاعة اذا لم تجد محرما يخرج معها. ان استطاعت بالمال فيجوز لها ان تستنيب من يحج عنها. هذا بالنسبة لمسألة المرأة في ايجاز، وان شاء الله سيكون لها تفصيل بعد الان ان شاء الله. الامر قبل الاخير او قبل الاخير عدم الاسراف. رأينا في السفر اناس اما ان يسرفوا اسرافا شديدا او يبخلوا بخلا شديدا حتى يهلكوا ويهلكوا من معهم. عدم الاسراف لان الله قال انه لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكذلك عدم البخل الشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ربه من البخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وخير الأمور الوسط، قال الله في صفات عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الأمر قبل الأخير ألا تسافر وحدك، لابد من الرفقة والصحبة، اختر الرفيق قبل الطريق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين المسافر وحده شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. ثم يستحق لك اخيرا اذا نزلت منزلا في السفر في الطريق او اذا وصلت ان شاء الله بسلامة الله الى مكة او المدينة ونزلت في فندقك او في الغرفة التي ستقيم فيها ان تقول ذكرا اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال اذا نزل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فان قال ذلك الدعاء لم يصبه شيء. فأنت لا تعلم ما طبيعة المكان الذي تعيش فيه أو نزلت فيه، هل فيه حية أو عقرب أو غير ذلك، أو هل هو فيه أحد من الجن أو غيره. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر أو غزا قال للمكان الذي ينزل فيه يا أرض، يكلم الأرض يكلم المكان يكلم الغرفة التي ينزل بها، يقول يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك ومن شر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. إذا قال هذا الدعاء كما قال الإمام ابن حجر وصحح هذا الحديث قال لا يمسه شيء أبدا. قال الإمام القرطبي وهذا الأمر صحيح ومجرد، يقول لما تعلمت هذا الحديث ما مسني شيء أبدا، ففي ليلة من الليالي لدغتني عقرب، فلما تفكرت وتذكرت وجدت أنني قد نسيت ذلك الدعاء. كان حديثنا في هذه الجمعة مقدمة عن كلامنا في الجمعة القادمة عن فريضة عظيمة. هل لك كان سائمها علينا وهي فريضة الحج. وهكذا حال المؤمنين المسلمين يخرجون من مواسم للخير الى مواسم للطاعات والبركة والخير. خرجنا من رمضان نخرج منه الى اسهر الحج حيث البركات والنفحات. ان شاء الله نتكلم عن الحج وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحذر صلى الله عليه وسلم ممن تهاون في شأنه. نسأل الله سبحانه ان يطيل اعمارنا على طاعته وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا، انه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من سوء المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد. اللهم انزل على بلادنا الرخاء والسخاء والنعمة والبركة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الايام على مصرنا ايام بركة وخير وألفة ومحبة ولحمة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، وفض ناصيتهم للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم الى كل خير. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم ارزقنا زيارة مسجد نبيك العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم اطل في اعمارنا على طاعتك، ولا تخرجنا من هذه الدنيا الا على قول لا اله الا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار وسوء النهار والليل يا رب العالمين. اللهم انا نسألك عيش السعداء ونزل السعداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم ابرم لهذه الامة امرا رشيدا يعز فيه اهل الطاعة ويهدى فيه اهل المعصية برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيد الاولين والاخرين، واقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. اللهم